محمد وحينا قدام به موضوع قصه صن ايمانك وانا شرحنا مركا ايمانك هو كدغن ياهي سيدي جيد او كلا يو كدغن ياهي جيد كو مرنا وا كامل مرنا وا ناقص ادي لا ما لغا جرو جيد نمد كما بحايو وا جيد ادي لا مو كو يالينا وا جيد دمسترن marka waxa weey saas oo kale ayuu ka dhigan yahay wuxuu ka dhigan yahay sida jirka oo kale ruuxa dil haddii suu dhayeen waa insaan de yaani marka la haddii suu dhayeen hadii la haddii qaar waayana inuu insaan yahay oo ruux yahay binaadam yahay ka bixi maayo waa insaan sabab hadana la haddii qaar la ayuu insaan yahay iimaankuna yadoo ruuxu waajibaadka qaar ka tagay oo muxaramaadka xaaraamaha qaarkood la yimi ayuu haddana iimaan yahay laakiin midna waa iimaan kaamil ah oo markuu ruuxu waajibaadka wada guto muxaramaadkana ka wada dheeraado marna waa iimaan naaqisa oo markuu yacni markaa dunuubta qaarkood la yimaado naqsi baa iimaankii ku dhacay وصو شرحنا ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم لابد من سنة قدام بيساء إنا شرحنا مؤمنين تكود السمفري شنو مواتبين إنه مؤرن إنه هبل وأهل شنو وحين شنو يعني أشيغي إنه أرن إنه وأهل شنو عدو نبي وكشيغي إنه أهل شنيه سيدة العشرة المبشرون بالجنة سيدة طبنك الجنة اللوغو بشاري وحن رمينا أبو بكر وأهل الجنة وفي الجنة عمر وفي الجنة عثمان وفي الجنة علي وفي الجنة يعني اللي حدا كلا وسعيد بن الزيد وكم ديها وسعد بن أبو وقاص كم ديها عبد الرحمن بن عوف كم ديها زبير بن عوام كم ديها أبو عبيدة عامر بن جراح كم ديها وحن رمينا وأهل الجنة عدي كلا النبي صلى الله عليه وسلم شنو وقم خاتك عينه يقرأ ساس الله وحر لنا يوم وأهل الجنة لكن شخص معين وهبل أو نص كش جين وأهل الجنة يهاي الله هينين ما أروين وأهل الجنة كائن من كان عالمها أهذا إمامها أهذا يعني غير فيها صفة أهان عدي كان الله غمر خاتك عي صفة أهان بين غمر خاتك عينا سدينا ندعنا إيمان يعمل صالح عدي مركا لتي ما دو كل ما تا وأهل جمع تسوى وصف لكن تعيين مكا نغطوحي النص عيمي oo yiri ruuxaas ahl janna ayuun baynu ahl janna ku sheegay sida jamaahirta ahl sunna wal jamaaca mareen wasas baadhi culamada ahl sunna ka mid ah waxay yidhaahdeen ummadu cidda ay khayr uga markhaati kacdo iyagana saas ilaa ahl janna waa looga markhaati kacay oo saxaabada rasuulku sallallahu alayhi wasallam cidday tiraahday hebel waa ahlu khayr وحلو رضا يا وجبت شنو هو واجبت عند الشر وغم مرقاتك عدنا صحابة وغم مرقاتك عدنا وحلو رضا يا واهل النار وكذلك عدي طريق الصحابة وكل لمدة وعدالة دو دي يتقوى دو دي يعرس دو دي وكل له يبنى عدة الشرع مخير وغم مرقاتك عان والله وغم مرقاتك عي بعض العلماء كم بدا سامري لكن وجهك هو رأي قوي سن وشرا أحاديث شيقيسة نبي صلى الله عليه وسلم طب خير لغو شيقي إنو يوجبت طب شر لغو شيقي إنو يوجبت مركي لو يدين إنو يريكون خير بعض أمر خاتك عدين مركا كان هو واجبتي كان شر بعض أمر خاتك عدين سجن النار بعض واجبتي واجبتي آه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهادة أصحتان فأصحيي أي أمرك إساقة تاصلوقات أنتم شهداء الله في أرضه نوايا للنبي صلى الله عليه وسلم وحان الفطار كاسكو دعي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم مركا تذكر قارك النبي صلى الله عليه وسلم أنت يكون شيئين الشهادة يا خير النبي كنت عقوبة كل الدين واجرتان أمرك إلى هذين فلان شهيد فلان شهيد إلى هذين نني يا يكو إلى هذين هبلوا شهيد أمرك سوي كلا إني رأيت في النار من بردة غلة أمرك تاسو كلا النبي صلى الله عليه وسلم وكو إنكرا أمرك إذا نوح لقى هذا يا النبي صلى الله عليه وسلم أمرك شهادة مطابق للواقع تهينا إنه استحقرينا إيه مرك الواقع وافقده وشهادة صح نقطه إنه صح قرينا أي مرك الواقع خلافته سيدة شيء واحد شرائع خلافتنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم ردينا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا وحيوني مرك إنه هذا وحي يعني مرنا لغو السحيي مرنا لغو غلدائي شهادة دا. ما دام أوقعي يعني باب كنوع عصاء باب غيبي أنا وياهاي وح قرصون وياهاي وهاي المركة يسأل مركة أن لغو ديشن مركة سيدي جماهير تمرين أي صحن أصواق وكذلك أتي صحابي لورنشري عثمان بن مضعون والله صدع وعي غزوات كقار كود والله صدع وعي تأذن مركز دمانا وارد انتي داوعي معركة دي كمال لمن وحكول انتي مركز مدينة مركز قبر أنصار وحي تري رحمة الله عليك أبا السائب الشهادة عليك أن الله أكرمك نحريست إلهي كركا قهاءها أبا السائب أمر خاتقا كفر يا وحيتاي وإنه إلهي كشرفي نبي قول حكولي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه عكو قرنسيك وبيسيين إلهي الشرفي مركزا أي ترى أباه يهوي إذا ما فكفرنا يا مكرنا مركز النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم السلام يا عثمان ابن مضعون يقينتي باوتمي ضبطي وغيريدي باوتمي حق ربي باوتمي أنا خير بانو رجيني والله ما قرنا أيو نبي قولي صلى الله عليه وسلم أنيقو رسولك إلهي ما يفعل به وحل قفل الدون موغي وحل قفل الدون موغي وكالك أصبح لك قادنا يا روح أمرك إساقا وناقي يا الصراح إن لقو أركو إن الله يسقم رخاتك عينكم مركب باب غيبئة ساسا ودد وإلا قاب صلاة وقلوبته وحكو شرم أغين نبي محمد بو إلهي كولي صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم تد مدينة لتشوغة والنفاق كهول ما يكون مرحي أيو إلهي وحا الشيغي نبي صلى الله عليه وسلم من الأبين إن المنافقين قال كان وحا لقى قادنا يا نبي وحا لو وحي يدمه يعني وحكا لأنه غيبك كأغيب غيبك انت لو وحي يدك لي إنه كأغيب ولا نشهد على مسيئهم بالنار كود حما تفرين النار وما مرخاتك عين أهل الإيمان كعدي كبائرية الدنبية وأوين لطمي وقال لماذا كسوك إياه كبائر قال لماذا كسوك إيسا لطمي لم أرنا أيها أهل النار مثلا نصوص روح إطلاق ذي ولا إطلاقية لكن تعيين كوي الشيخ وحوك هذا ليه إلهي وحوري إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كو حولها أقول تعنايا عروش ذوحي كبريان كعبينيان كعنيان والنار أي عروش كبريان يعني سعيرا وقريا هذا تقال مثلا هبل waad ku ogtahay xoolo agooneed inuu iska daaqo oo iska cuno oo iska gatakrifalo siduu doono u karo ma iska oran kartaa hebel waa ahlun naar maadaama aayadda uu ilaahay noogu sheegay cidda xoolaha agoonta cunaysa xoolaha agoonta cunaysa inay naar calosha ku korayaan sababtu waa maya waayo ruuxan inuu ka toobad keeni doono iyo in kale ma ogin waxaa jirta asbaab wacidku ku baaqdo ay culamada qaarkood ka cabbiraan almumaxisaat alcashara tobanka umuurood ee markaysaga markaa qofkii ka baabi'inaya yacni markaa dembiyadii waxaa ka mid a qofku inuu leeyahay xasanaat maaxiya ina alxasanaat yudhibna asayi'aat waxaa ka mid a inuu ka toobad keenay wuxuu ka mid a in masaa'ib iyo dhibaatooyin adduunya ku dhaceen oo taa lagaga dhaafay oo yacni mukafiraattaasi ay u noqotay waxaa ka mid a in loo shafeeco qaado waxaa ka mid a ilaahay inuu cafiyo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa asbaabo markaa waxa mutacadida ayaa ruuxa waciidku uga baaqan karaa marka iskama oran kartid hebel naartuu gelaya duka toobad keenaataa min addambi kama laa damba leh inuu ka toobad keeni doono xuquuqdana iska gudi doono kama oqati hadduu xataa ku dhintay kama warqabtid markaysa markaa inuu waciidku ku fuli doono iyo inuu ka baaqan doono marka ruux aan nas sheegin oo asalkiisu islaamnimo tahay naar ugama markhaati kici karti laakiin gaal aada ogeyd gaalnimadiisa inuu gaalnimo ku dhinto aanu ka toobad keenin aad ka warqabtay waad oran kartaa marka isaga ahlunaa xaysumaa mararta biqabri kaafirin fabashirhu binnaar sida xadiidka imaam axmed wagayruhu soo wariyeen sheegaayo meel kastaad ku soo marto xabaal gaal naar ugu bushaareen كعدنا كهذا لنا ولا نشهد على مسيئهم وعد أهل قبلة وأصل كيس إسلام نمو يا إيمان كاس أيان بالتعيين أورنكر هبل وأهل النار أنا تذكر وتي حديث كسائر رطي حديث كسائر رطي نبي صلى الله عليه وسلم نكو كور رمي إدم بيد السمين شري ينكي كلا isaguna u iman jiray oo odhan jiray war waxaan iska daayo ilaahay ka baq dabadna siduu caynkii ugu odhan jiray baa maalintii dambe isaguna wuxuu yidhahdaa khallinii warabbii anigii rabbiga isu kaayadda خليني وربي أنا يا ربي يا سكاي أبو عيسى علي رقيبا مركز سودة هذا مركز إسحاق مركز أويري إلهي بن فضارته إلهي هبل ومد مدافع لا بحديث كلا الدوام بعض صاروري منا مسلم بسوري منا أبو داود مركز حديث كمسلم وكوبي هاي أحو الشيخ يا لبنن إنه حوي مركز ننحو ما أنت مركز إسحاق والسمين شري إنه وكره بتشري دهنا ما نتنا بقى عراضي دهنا أويري والله لا يغفر الله لفلان إلهي بن فضارته إلهي هبل ومد مدافع hadiska muslim marka saadabaadna marka aakhira marka ilaahay soo saaro ayuu wuxuu ilaahay man illadhi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan ki ku dhaarinay inaan hebel u dambi dhaafayne ilaahay dad marka waxa weeye kiina waa u dambi dhaafa ki karana marka isa marka waxa weeye yani wuxuu ilaahay amalkaaga ayaan buriyay amalkaaga ayaan buriyay markaas aan naarta la amraa in naarta la geliyo marka المهم سلاسة مركة إساء الشيء نص الله يوم بمركة إساء العرنة يعني باب كالشهادة إبل واهل الجنة وإبل واهل النار بحيك على أدي قفك وانا كم وغضو خير بالله رجين إياه رجب إياه إلا قطعية وكالة دوانتا أدي شر كم وغضنا والله بقيا لكن مدن الله ما قطعين أدي وانا كاقم وغضو روحه غاية الأمر وإن أدره شيء خير أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير سيدا النبي قبيل صلى الله عليه وسلم خير بأن أره شيء صاص حديثك كلام مسلم صحيح كسوري إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد هدو متكين لك من مرمان تايم العيد أمانه هاي لا هذا أحسب كذا أساسا أم لينا يا والله حسيبه إلهي بحسابا ولا أزكي على الله أحدا إلهي نعدنا بأم أمانا والإيمان قول وعمل إيمانك وأراه يا عمل وأراه ذي أفكي وأراه ذي قلبك إن أفكى لقاء شهاته قلبك نصر الله لقاقه وعمل يعمل فل إن قلبك لقاء عمل فله سر إخلاصك يا يقينك يا صدقك يا رمت يا محبت يا شعيرك أمورها عين كاسة يا عمل جوارح يا حبناها إلا عمل وهما سياني أرهدي عمل كوى سميهين ونظاماني وإسحريهين وقريناني ولمانيهين ولمانيهين لا نفرق بينهما مكر الدين ندحدودة لا إيمان إلا بعمل إيمان متشره عمل لتكي موياني ولا عمل إلا بإيمان عمل لم تشر عمل وناكسني إيمان لشرك مويان والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون مؤمنين تو إيمان كبده إساء وككل مذيهن وديرات بككل ليه وبصالح الأعمال هم متزايدون عمل لذا قوة وناكسنة يعني مركز زيادية ديرات بككل ليه ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يخرجون كما بحيان بالذنوب دنبيلك كما بحيان من الإيمان إيمان ولا يكفرون بركوب معصية كما قالوا بيان أما ولا يكفرون لما قال السنان ولا يكفرون ما قالوا بيان بركوب معصية معصي بمعنى دنب إيمات كي لي مادين ولا عصيان عصيتان أي أوامر تخلافان وإسكو معنى إيمات كي لي مادين كما قالوا بيا ولا نوجب أم واجبين إنه لمحسنهم كوضى الصمفرى الجنانة تنوي بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم عدو النبي هو واجبين عد كذن بيسوا إنه واجبين إنه تنوي رأي إنه هبل واهل تنوي ما شروع ولا نشهد كما مرخات كعين على مسيئهم كوضى حما تفري بالنار النار كما مرخات كعين والقرآن كلام الله عز وجل قرآنكم وهذا الكي إلهي عز إلهي إساقا غالبا وقعصا رأيه وجل إساقا وي ومن لدنه أكتسى يكاء هذا القرآن وليس بمخلوق فيبيد قرآنكم مخلوق معها أو دبدي القرآنكم بابا وحشوخ نوتي الماما إنه القرآن كي هاي هذا الكيلة هاي القرآن كلام الله آيات القرآن كنا وينوشقين القرآن كهذا الكيلة هاي وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة أضيكم مغنقل ويديستان عيد المشركين تكمدي مغنقل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أضيكم مغنقل ويديستان عد مشركين تكمدي فأجره مغنقلي حتى يسمع كلام الله سوى هذا الكيله المقام مركا القرآن كينو كلام كيله هي أي الله قاضمي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شكت القرآن كينو هي هذا الكيله ساس يضع أي أحاديثنا تلمانتي آيات كنا الشيخ مركا إلهي يعني واحد الله إن الله يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء يتكلم بحرف وصوت أما بحروف وصوت يعني إلهي مركو الدونو هذا الله صدو الدونو هذا الله أفكو الدونو هذا الله وعكو هذا الله حروف يعضبك هذا الله ساسا أهل السنة والجماعة قبان كلامك إلهينا وصفة ديسي قرآن كنا وكلامك إلهي كلامك إلهينا مخلوق ما مخلوق ماها نبي صلى الله عليه وسلم وكي إلى حديثك السنن كقاركوت سوريين علماء قرناء تحسينيين فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه هذا الكيلهي مدنان شو هذا الككلكليهي وحي لم يتسد الى هي اغمدن يهي خلقه اي هذا الكيسنا هذا الله ذكر اغمدن انه الى هي كو هذا الله عد كو هذا لنا آيات كي أحاديث بوات الماميان أوحى إلهي اللي قصي فيي إنو يارا إنو الدواقة ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى يعني وحوى يعد الدواقة دينو الله الله أيضا يضع صريحا وصارت وناديناه مركان نداغنا وعطك ديرون وحكى البس فيي نجاء وقربناه نجيا إلهي وحاول رواد ويني حالا نلفق إنه أي أنه نبي مسلم مركا ولا ماذا اللغة وحي تلمامين نداوي إليها عدك دير نجاقنا إنه إليها عدك أن ديرين ابن القيم عنها وككو عبري يعني الشاف يدس إن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان نداغه وعد كدير بتكي سنة والنجاء لبضنا وحوية يمد ولبا والله بعضنا مد ولبا وعض نجاقه يا نجاء أحاديث واحد كاركوس أراوطة يضا صريحة أي كوس أراوطة يعني حديث كي قيامة الشيقاي فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب إلهي وحكو دواقا عضدير أو مقلايو كفقي سدو أم مقلايو كدوي أم مقلايو أيو كفقين أم مقلايو حروفنا إنه كهب الله إنه الشيء القرآن كي حروف بكوبين يوانا كلام الله حقيقة من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف حديث قصونا كقاركوت سوريين علماء قارنا أي تحسينيين مركا المهم قرآنك وكلامك إلهي حروفنا وككوبين مركا مخلوق معها قرآن قرآنك مثل أبو ريما هو كلام الله إنه مخلوق هينا وهذا الكإلهي أنه مخلوق هينا وحلق قاضنا يعدل ذلك أي لك قاضي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون شيخ الصويل هاي أبورا يكون بك أبورا كن مركا كن مخلوق ما كن ما هو مخلوق ألا له الخلق والأمر أمرك وهذا الكيسية يا خلقي جوالك رسالة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مخلوقي يا قرآن كوالك لصارع قرآن كمعلم بالي نغوت الموم علم القرآن إن آدم كنم حالي خلق الإنسان مركا المهم وحكى الله ينوشي يهدر في إلهي نانو ضماني هذا الكي إلهي إنانو ضماني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله مركاته مخلوقة هذا وأدمان لها أوحى الله وحب ضعها الدين لقدق لها خط وحى الله وحب ديرنا قليما لقدق لها يبني هذا الكي لها إلا قرر لها فضوه وقوع لها ينوى أدمان لها قليما دروا بربور لها ويقول وضابي إلى هاي هذا الكي إلى هاينا ماذا ما حتى هذه تضوى بدل الكرية وتضوكى للقدرة وتضوى سمركة إلى ماتنة وتضوكى للقدرة كل واحد ما لها لكن هذا الكي إلى هاي ماذا ما وهذا الكي إلى هاي مخلوقنا هذا الكي إلى هاي قرآن كما كومنا مركا إذن هذا مخلوق هان لها وأنواع هاينا يعني مركا واحد ما لها مركا تاس نواصاس مركا إلهي دورت دون هلا هذا الكإلهي النهاية مالي واصاس قل يلو انسان صبح يا وحي الهدين ويد الدنباء وقتك معتزلة يا لورانش ري جهمية أي يق وحي الهدين قرآن هو مخلوق ساسيدي وحي الهدين الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا إلى هذا الشيء كالسواب القرآن كنا هو الشيء ما هذا الشيء هاي أشياء اللي أقول سوقلي والله ماذا وحي الهدين شيء كاستيل الشيء إلى هذه الصفات كي سكما شران الله بصفاته وحوي مسوق ذقريا كل شيء الله خالق كل شيء على وجه الأشياء مخلوقة خاصة لغة المؤمن عنها اللغة شيدا وتصل تكره الدين لا يراده كلامك إلهي كل شيء مسوق ليا وحكرنا لنا إيسا الله خالق كل شيء لفتي هذا القرآن كي كمتها إلا هو مخلوق يتصنوا باطل وهي واحد في التقاعد ما حصل به الإعلام والإخبار لا يدخل تحت الخبر وحي أغيسين تكو حس الشر يوار رمستو يضو خبر كما سوقو دقليس إعلام كوحو كو حصلا خبرك كما من أها المضمون كو خبرك كوب سنة كما من نغمر وكان الله خالق كل شيء حصل به الإعلام والإخبار ساس أولد كل شيء كم تهاي ويضن والله أبو ريسا سين أسورة قلعين قاعدة عين كاسا علماء قاربة الشيخ سيدنا ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل علامة ابن القيم دادوح ويريه قرآن كالفتيسان قاعدة كهرك ما اللي قدري شنائي يعني ما لقى ربي حكره قاعدة يضع أن سلع مركة ورؤوك هذه أي مركة الدنبة مركة القرآن كأفر الصدي وحن كهلا إن قاعدة لفت هذا القرآن كو دليلية أو حاو الدليل أبو يري آيدي إلهي يري حكاية عن مريم فلن أكلم اليوم إنسية إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا مريم هذا الكيتري إله الرحمن كابل الندري إن المركة وحوية أمصاء عدنا الله هذا اللي ساسا نقول ندري يعني الشرعي قال لكم أصدقون أرنكاسي لكن الشرعي عدي هراء أي قارك وتكسقنا إنه قفك كنت عبده عبادة كذلك تومر كي سقى آموس ودسك كآموس الله الدولة فلن نكلم اليوم إنسيا ما أنت عد النبى بن آدم الله مهد الله وجل الله لو كدري شنعي وحي تاي هذا يترم ما أنت عد النبى الله مهد الله سوت الله هذا شيء يا نذر كيدي من وحن قن وحمنا ويتنيض وكبح صنطان حصل بها الإعلام والإخبار وتي أبيسين تي كورميس تكو حسن شيء مركا لا يدخل تحت الخبر ما حصل به الإعلام والإخبار ولا يدخل تحت الخبر يعني مركا تاس سداس أي نغنس مركا هدو الروح إلى هذا مثلا يعني إلهي وحن قلنا دري هدان كل هذا الله يعني وحن وحسن قلنا دري أما هدان كل هذا الله يعني وحس إغفرا تنيدكم اجتم وطن وحبكم أفر ميان نذرناكم سبنانا والله ما أرني النذر كي وعينك أوفي السواي والله هذا الشيء وهي ما حصل به الإعلام والإخبار لا يدخل تحت الخبر مرك المهم الله خالق كل شيء وطيب أن أقول شيئا إلى الوحكة الصين وعبورا مرك يدو كل شيء كما سيقول دقليس المهم قرآنك وكلامك إلهي مخلوقنا معه والقرآن وقرآنك كلام الله وهذا الكي إلهي عز إلهي إسقى غالبا وجل إسقى وين ومن لدنه أكتسنا وكاء هذا إن أكتس كاء هذين يا أدلة إنوات المميس أدلة أي إنو الشيس وليس بمخلوق المخلوق معه فيبيد دبد مركي سيعود ما ذو بابه وعلى سبيل الجواب وكلمات الله وقدرة الله ونعت وصفات كاملات غير مخلوقات وكلمات الله كلمتها إلهي وهذا الكإلهي وقدرة الله يا أود إلهي ونعته يسفديس وصفاته يسفات كيسو كاملات ودميستريهن غير مخلوقات مخلوقنا ما قال الله أبو ريما دائمات وقار مركا دائمة أولي ودوا تريان إلهي صفات كيس قدرة كيس صفات كيس كلمات كيس أزليات ولقد نواتر يعني الحوش هذا شيخه صفات كان إنه قصي في سيا إلهي إنه حض الله إنه أود لي إلهي إنه صفوي كامل لي إلهي مرأي بلا بنتي مجرد ولي إلهي وقصي في سنا لكن أقامت شيئا كلمات كمعين كأه إن مركيسة كلمة ولبسية دوه الرئيسة كمثل ماما ويتاسوا خلاف الصحيح أيوة حقوقات شيئا يعني إنه إلهي هذا الله يعني مركا وحوي نوع مركيسة هذا إنه كسي في سيئة هاي وأزلي أولي دي إلهي وكسي في سنة وليست بمحدثات قار لسود الرسيي معها صفات كإلهي وفتبيد دبض أي باب بعضه ولا كان ربنا ربقين معهين مع هانشر ناقصا مذ وحوى يدنطارا وحو دميهين بمعنى وحكا دميهين وفيزيد دبض نأو كرده يعني نقصان إلهي مرنا ومرهين سساوه ذي صفة كرده وانه رأو صفة سنين مجرين صفاء كردي أنا هراء قصفة سنين متري يعني ولي إلى هذه الصفات ككمال كواكون وقصفة سناء نقصان وحلي إلى ذنا السيادة بلغ مصفية ولي جينا وقصفة سنان دونا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق فتحاوي أرنا أيه يعني أبو مخلوقات كمركو أبو ريد بديد مكر الصل صفات أبو رستا حتى أنت أنا مخلوقات كأبورين إنه أبورا وكو صفاتنا قادرنا وكوها قادرنا وكوها مركز صفات كإلهي ودائم وأبدي وأنا أزلي بمعنى بلو يرماد منا ملك وقت أنا قدرة كو صفاتنا إلهي متفتو ولقي إلهي قدرة يأود وكو صفاتنا دونس وقصف إسنا علم يقوم وقصف إسنا حكمة وقصف إسنا يعني يحوي صفات كيسة لما أنتوا وقصف إسنا إليه صفات كمركة يسرق أفعاشنا كان نوع أهم بوصف إسنا يعني كان نوع أهم أي وصف إسنا ولو فعلا با يا من مركز يسمى مركز أصمعين جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين صفاتك إلهي وكويناتي صفاتك مخلوقاتك إني شبهته وقصرت عنه فطن الواصفين وكذابتي حق إلهي كو وصفية يعني في ردود وكذاب الطيور يعني عقل جود مركي سيا كلي يا ربك ما قرن كران يعني صفوين كمركي سيا وربك صفي سيا على سبيل التفصيل وإلهي وغيب مركع عقوشة ماذا ينصي مفصل أمورها وإدراك إنه وجهها ليلي نما الصفات كإلهي يا مقعيد إلهي وتوقيفي يعني نصوص بيكون تاجين وحيلا هاي سكون مقع عابكر يا لقون مقع عابيا مقع لسك جباب حنكره مقع النص الله هينين وحيلا هينا آن سكون مقع عابين رسول كيسنا صلى الله عليه وسلم عن جاه يكون مقع عابين لقون ما مقع عابكره وكذلك صفاء آن وحيلا هاي سكون صفين أما الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إلهي كصفين له مصفين كرام وإلهي وغيب ما دام أغيب يهي غيبك وحي يقول إنه الشيء كليا وإنه كبقى في السنة وإنه كتلابين هذه كره وحي نقن يسا قول على الله بغير علم ان الله لا شيغايو وحن علم لو لهين الله لا شيغو وحن علم لو لهين وحرام وان تقول على الله ما لا تعلمون حرمات كواتر ودري لو دري ان الله لا شيغو وحن علم لو لهين تساودت يعني في رد يا عقل يا لسك ما غران كرو سي مفصله صفوين كما كيسا ربي لو صفينا واي صفوين كنصوص شيكت ربي لو صفينا هل كان ان كنت والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان